أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة حنان على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة الروم. صلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: قال ثم قال من الذين نعم قال في البرهان فرقوا دينهم نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل البدع والضلالة في هذه الأمة. ولما بين التوحيد نعم قال ولما بين التوحيد بالدليل وبالمثل أخبر أن لهم حالة يعرفون بها وإن كانوا ينكرونها في وقت، وهي حالة الشدة. وقال تعالى: وإذا مس الناس ضر، أي شدة من مرض أو هزال أو قحط أو نحو ذلك، دعوا ربهم منيبين إليه، تائبين مخلصين مقبلين إليه. قال قيس بن الأسلت: فإن تابوا فإن بني سليم وقومهم هوازن قد أنابوا. وفي الإنابة قولان: أحدهما أن أصله القطع، ومنه أخذ الناب لأنه قاطع، فكأن الإنابة هي الانقطاع إلى الله تعالى بالطاعة. والثاني أصله الرجوع، مأخوذ من تاب يتوب إذا رجع مرة بعد مرة، ومنها التوبة لأنه الرجوع إلى عادة. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، أي رحمة بالخلاص من ذلك الصبر، إذا فريق منهم بربهم يشركون. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، انقطعوا إليه ما دام المسألة ضر فيها ضر. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. إذا للمفاجأة، وهي دالة على مبادرتهم على الشرك حال الخلاص لا يؤخرونه، والمعنى أنهم يضعون الكفر موضع الشكر ليكفروا بما آتيناهم من النعم. اللام للتعليل المجازي، كأنه أشركوا للكفر بما آتاهم من نعمة الخلاص كما يطاع للشكر، فكفرهم بالنعمة مسبب عن الشرك. وقول: فتمتعوا فسوف تعلمون سوء عاقبتكم، التفات إليهم بالوعيد وأمر تخلية وتهديد. ثم قال تعالى: أم أنزلنا، أي بل أنزلنا عليهم سلطانا، أي رسولا، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، أي يحتج عليهم به، يعني بصحة شركهم بالله وإصابتهم فيه، أو معنى سلطانا حجة وبرهانا، فهي تكلمهم أي تدلهم، وكلامها مجاز كما تقول كتاب الناطق بكذا. وما مصدرية، أي بكونهم مشركين أو موصولة، ويرجع الضمير إليها. وفائدة الاستفهام الإنكار لإنزال السلطان على وجه التكذيب لهم والتقريع. أما أنزلنا، يعني من باب التقريع للمشركين واستهتار بهم، أم أنزلنا عليهم سلطان فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يعني نزلنا لهم آيات وسلطان يؤيد شركهم، هذا مستحيل. نعم. وأم منقطعة، ولما بين الشرك الظاهر شركه بين حال الشرك الذي هو دونه، فقال: وإذا أذقنا الناس رحمة من مطر أو صحة أو سعة فرحوا بها، أي بالرحمة والفرح، أي بالرحمة فقط. والفرح هو البطر الذي لا شكر فيه، وإن تصبهم سيئة، لأن عندنا أنواع من الفرح، فيه فرح محبوب أو فرح يعني لا إشكالية فيه، وفيه فرح مذموم. الفرح الذي لا إشكالية فيه والفرح بتقوى الله، الفرح بنعمة الله، الفرح بطاعة الله، الفرح بما آتى الله بدون يعني غرور، بدون تكاثر، بدون كذا، فهذا هو الفرح الممدوح. وهناك فرح آخر، فرح البطر، يعني متكاثر على الناس فرح بما آتاه الله من الأولاد ومن الأرزاق، فيخرج إلى البطر، وهو يعني أنه يرى في نفسه أنها أفضل من الآخرين، أنها أكثر من الآخرين، فأصبحت المسألة مسألة تكاثر، فهذا فرح مذموم. وهنا الحديث عن المشركين ففرحهم دائما فرح مذموم، والفرح هو البطر الذي لا شكر فيه، وإن تصبهم سيئة، عندما يأتي الإنسان عند الله سبحانه وتعالى شيء ولا يكون عندها شكر لله سبحانه وتعالى، هذا نفس الشيء مذموم عندما يأتيه نعمة من الله سبحانه وتعالى ولا يشكر عليها، لأن قيد النعم بالشكر، فإن للنعم تفلت، تفلت الإبل، ولذلك يقول اخشوا شنو، فإن النعم لا تدوم، ولكن متى ما هو الشيء الذي يربط لنا النعمة ويبقي لنا النعمة؟ هو الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. وإن تصفهم سيئة أي بلاء من جذب أو مرض أو ضيق أو عقوبة بما قدمت أيديهم، طبعا دائما نكرر هذا الكلام، لابد دائما الله سبحانه وتعالى يوضح أن العقوبة بسبب، بسبب دائما بما قدمت أيديهم أي بذنوبهم وشوم معاصيهم إذا هم يقنطون، والقنوط اليأس من الرحمة والفرج، ذمهم بالمسارعة إلى اليأس من الرحمة، وإن كان السبب شؤم معاصيهم، وهذا خلاف وصف المؤمن، فإنه يشكر عند النعمة ويرجو عند الشدة، يعني المؤمن يشكر عند النعمة، عندما تأتيه نعمة فهو يشكر لله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد لك الشكر، ويرجو عند الشدة، وإذا كان في شدة فكذلك يرجو الله سبحانه وتعالى ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله سبحانه وتعالى الفرج وتفريج الشدة التي هو فيها. فأمر المؤمن دائما مرتبط بالله سبحانه وتعالى، سواء في حال الرخاء أو في حال الشدة، إن كان في حال الرخاء والنعمة فهو حامد وشاكر، اللهم لك الحمد لك الشكر، وإن كان في حال الشدة فهو منتظر الفرج من الله، يدعو الله سبحانه وتعالى دائما بالفرج، وأن ينزل الله سبحانه وتعالى عليه الخير والفرج، ويكشف عنه الضر ويكشف عنه هذا الشيء الذي هو فيه. إذن أمر المؤمن دائما إلى خير، سواء في فرح أو في شدة. وقولها إذا هم، إذا للمفاجأة، أي لا يصبرون على ذلك قليلا، لعل الله يفرج عنهم وأنه يذكرهم به. ثم قال تعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق، أي لم يعلموا أن الله يوسعه لمن يشاء ويقدر، أي يضيق على حسب المصلحة، أنكر عليهم أنهم قد علموا أنه القابض الباسط، فما لهم يقنطون من رحمته. ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي يصدقون بصحتها، ومعنى لآيات أي دلائل على حكمته في إصابة البلاء بسبب المعصية، وعلى قدرته على إعادة النعمة، فما لهم لا يرجعون إليه تائبين من المعاصي التي عوقبوا بسببها حتى يعيد عليهم أو يعيد عليهم رحمته. أن دائما المعاصي أو العقوبة كما قلنا هي بسبب المعاصي، سواء في الدنيا أو في الآخرة، ولذلك من يعني في الحديث إذا كان يوجد خمس، يعني منها قال إذا انتشر الربا وانتشر الزنا وانتشر وشربت الخمور وارتكبت الفجور أو كذا وقطعت الأرحام، فانتظروا من الله يعني العقوبة في الدنيا. الآن الناس يقولوا سبحان الله، ليش الناس في جدب مثلا، ليش الناس الآن انتشرت في الناس انتشار النار في الهشيم قطيعة الأرحام، تجد لا ينجو منها أحد، تجد الآن يعني الأقارب بينهم من المشاكل ما لا يعد ولا يحصى، قد يأتي بين الأب وابن، قد يأتي بين الأخ وأخوه، قد يأتي بين الأقرباء، بين كذا، يعني انتشرت هذه القطيعة بين الناس، انتشرت البعد، كساء القلوب وهذا يبحث عن ما يضر هذا وهذا يبحث عن ما يؤذي هذا، وأصبحت الدنيا يعني كأنها لا يستطيع الإنسان يعمل شيء، كأن الدنيا كلها انفتحت ما يدري إيش هو له. وهذا يعني واضح بسبب المعاصي يعني، وبالذات يعني الربا، يعني الربا حذر منه الله سبحانه وتعالى تحذير شديد، وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم تأتي في أي معصية التهديد بالحرب من الله سبحانه وتعالى إلا في الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومع ذلك كأن الوضع شيء طبيعي، تجد الآن يتعامل في البنوك كأن يعني بالعكس هو الأغلب، إذا نظرت إلى أكثر المعاملات حتى يعني إذا جاء أحدهم في بنك إسلامي يبحث عن الربا، مع أن هذا يعني يجب أنه لا يوجد أصلا في أي دولة إسلامية، لا يعني لا يجوز. عندما يأتي الآن مثلا تنزل أنت في مطار الملك عبد العزيز أو في مطار أي دولة إسلامية، كل بعض الدول تنزل والخمور موجودة، طبعا عندنا تنزل مستحيل انك ترى الخمور، لكن ماذا ترى؟ الربا. اول ما تنزل تجد البنوك امامك تتعامل بالربا كانها تهرب. وش الفرق؟ ما بلا ان ذاك مشهور خمور ممنوعه ولا ماذا، فهو كلها كبيره، واشد الكبائر الربا والخمر. الخمر يترتب عليه فساد الأخلاق، يدخل الإنسان في متاهات من سوء الخلق، من ارتكاب المخازي، من ارتكاب. والربا يترتب عليه فساد الحياة العملية، الأموال، التجارة، الأحقاد، يعني وصلت الدول، بعض الدول اللي اعتمدت الربا إلى حافة الإفلاس، بل فلست دول كثيرة بسبب الربا. والله سبحانه وتعالى أعطانا منهج اقتصادي تصلح به أمر الدنيا وأمر الآخر، ومع ذلك تركنا منهج الله سبحانه وتعالى وبحثنا لمنهج لسميه الرأسمالية أو الاشتراكية. أما أن نأخذ منهج الرأسمالية الذي يعتمد على أن الغنى محصور في أشخاص والباقية الفقر المدقر، يعني استغلال رهيب، هذا الغني يستغل الفقير إلى آخر قطرة بدون رحمة بدون شفقة، يدمر كل شيء، المهم أنها تصل إليه الأموال فيكون هو الغني. فهذا هي الرأسمالية. الرأسمالية هي الغنى المفرط بدون أي، يعني اللي يقول اللي تغلبها العبة. يعني الرأس المالية تعتمد على هذا المبدأ البسيط، يعني أنا نأخذها ببساطة، يعني ما ندخل في تشعيبها وما يترتب عليها، لكن الرأس المالية هي أن تكون الثروة كلها مركزة في يد أشخاص معدودين في المجتمع، وبقية المجتمع يكون فقراء لا يملكون شيء، لأن هؤلاء الأغنياء أخذوا كل شيء ولم يتركوا لهؤلاء شيء. ولو نظرنا الآن لرأيناها واضحة، يعني في أي مجتمع من المجتمعات اللي تعتمد على هذا النقطة. لأن احنا الآن قبل انهيار الاتحاد السوفيتي عندنا معسكرين، معسكر نسميه رأس مالي ومعسكر اشتراكي عليكم السلام. فالمعسكر الرأس مالي أو الرأس مالية تعتمد على غنى مفرط وفقر مدقر، لا رحمة لا تكافل لا مواساة أبدا، مثلا مسألة استغلال إلى آخر قطرة، يستطيع هذا التاجر أن يستغل هذا الفقير، ما عنده إشكالية. ولذلك نجدها الآن موجودة في كل الدول اللي تسمى أنها دول رأسمالية، نجد هناك سب في القمة وهناك في القاع الحضيض. المدرسة الأخرى الاشتراكية قالوا لا، احنا لا المال يكون بين الناس كلهم. ما في الغوا اللي يسموها الملكية الفردية، هذولاك يتعاملوا مع الملكية الفردية، فرد يملك ما شاء. الاشتراكية قالوا لا، احنا بنلغي هذه الرأسمالية، عندهم غنى مفرط وفقر، لا احنا بنتركها لان عندهم اشكالية، احنا بنسويها ملكية جماعية للمجتمع، ما احد يملك شيء، العامل يملك الكل والناس فيها سواء. ومع ذلك لم ينجح لا هذا في يعني الاشتراكية، تدمرت بالفقر والفقر المدقع، يعني انتشر الفقر المدقع تماما، وكذلك الرأسمالية فيها الغنى. أقول لكن الإسلام وسط، والإسلام الله سبحانه وتعالى أوجد الشريعة أو التعاليم الاقتصادية اللي تكفل للإنسان أن يعيش، أن يعيش بأسلوب يعني راقي كإنسان. فأتاح الملكية الفردية، لم يحرم، عليكم السلام، لم يحرم الملكية الفردية، قال لك الحق، لك الحق أن تملك ما شئت، عليكم السلام وبركاته، لك الحق أن تملك ما شئت بقدر ما تعمل بقدر ما تملك في الإسلام. لكن هل هذه الملكية مطلقة؟ هل لك في هذه الملكية أن تفعل بها ما شئت كما في الرأسمالية؟ طبعا في الإسلام لا، نعم لك ملكية فردية، ولكن قال الله سبحانه وتعالى حق معلوم للسائل والمحروم، فأوجد حق، والحق هنا يعني فيه وجوب، ما المسألة مسألة مزاج أو مجرد أني أنا ودي، لا، حق معلوم للسائل والمحروم. فالشريعة الإسلامية لا رأسمالية ولا اشتراكية، المال لك، لك الحرية المطلقة في أن يكون لك ملكية خاصة، لكن هذا الملكية الخاصة فيها حقوق، الحقوق هذه والشيء فيها الزكاة، هذا واجب، لابد أن تخرج الزكاة لمن؟ للفقير المستحق. ثم أتى الإسلام وبيّن لنا الفقراء اللي لهم الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب، الثمانية الأصنام، أساس أن احنا نخرج من إشكالية الاحتكار، احتكار رؤوس الأموال، لا، حق إجباري، إذا ما دفعته تجبر أن تدفعه، بينما الرأس المالية لا، لا حق أنه يفعل في ماله ما شاء. هناك شيء آخر في الإسلام، هناك مثلا عندك في العيد عندك الفطرة، وهذه مال أخرج، سواء كانت تخرجها نقدا أو تخرجها حبوب أو ما شئت، يعني حسب الشريعة. فهناك مثلا في الحج هناك الأضاحي يستفيد منها فقراء، يعني فالمسألة الإسلام أتى بنظام اقتصادي مميز. أليس الذي خلق الناس وخلق هذا الكون هو الأعلم بما يصلحه؟ وليس لا ماركوس ولا من شئت، من قل من شئت من أهل النظريات، لكن لضعف إيماننا وضعف معرفتنا، ولأننا دائما الحلقة الأضعف كما قلنا أمس، ودائما الأضعف يجب أن يتقبل أوامر سيدة، أصبحنا مع أننا الأقوى فكريا والأقوى علميا والأقوى حتى اقتصاديا تحت رحمة الآخرين، فأجبرنا على أن نكون، على أن يكون الربا المحرم في كتاب الله وفي سنة رسول الله موجود في كل مكان معنا. صحيح الخمور ما يجوز أن احنا نراها في بعض الدول، لكن الربا جائز. إذا شفنا قارورة خمر قامت الدنيا ما قعد، لكن ادخل اي بنك وخذ ما شئت من الربا. كما قلنا الربا مدمر مادي، مدمر مادي تماما، يؤدي الى انتهاك الاعراض، يؤدي الى دمار الاخلاق، يؤدي الى دمار المجتمع تماما، لانه يمسح المجتمع ويوجد لك مجتمع اللي يسموها المصريين يسموها خشخيشه، يعني قدامك هلا هلا لكن الواقع ما فيه شيء. ولعل اكبر مثال في هذا يمكن سمعتوا كلكم عن سوق المناخ في الكويت وكارثة سوق المناخ في الكويت بسبب الربا. الآن الوضع الاقتصادي العالمي اللي احنا نعاني منه اليوم كله بسبب الربا. لماذا؟ لأن عندك الأصل 100 ريال، الأصل 100 ريال، ولكن بسبب التعاملات الربوية أصبحت المئة هذه مليون. طبعا الاقتصادية يسموها التضخم والتضخم، لا أدخل فيه مثلا، لكن المقصود أن احنا نقول أن الإسلام أوجد لنا شريعة متكاملة عجزنا نحن المسلمين عن أن نعرفها ونطبقها، والآن بدأ غيرنا في تطبيقها لما رأوا هذه الإشكاليات الموجودة الآن في أوروبا، موجودة في أمريكا، سمعنا كلنا بالتفليسة اللي صارت في أمريكا في البنوك الأمريكية كلها. الآن الدول في أوروبا، اليونان والآن إسبانيا والآن إيطاليا، كلها على وشك الإفلاس. فللأسف مع أن احنا الأقوى اقتصاديا واحنا الأغنى، وكان يجب علينا أن يمتثل الآخرين في تعاليمنا، ومع ذلك صرنا الأضعف ونحن الأقوى بسبب أننا أخذنا من هؤلاء. يعني في دول، لاحظوا، دول إسلامية أخذت مبدأ الرأسمالية، ودول إسلامية أخذت بالاشتراكية، مع أن الاشتراكية أنتهت، ولا زال هناك عندنا دول عربية إسلامية متمسكة بشيء أنهار أصلا، خلاص انتهى. لا، عاد هنا مسكين، آخر علمنا به راقدين وبس، إن احنا متمسكين. العالم اللي احنا متمسكين هم قد أنتهوا أصلا وأنهاروا، لا لا لا زال عاد فيه نوع من التمسك والكذب، نكذب على أنفسنا. فلذلك قلنا أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وأوجد هذه الأشياء سن لنا السنن وأوجد لنا الأحكام التي لو طبقت، يعني في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا يوجد فقير، لاحظ الحديث، لا بمعنى الحديث لا يوجد فقير مسلم إلا بسبب امتناع غني مسلم عن دفع الزكاة. نأخذها حسبة سهولة، نحسبها، خلونا نجي لأباطرة المال ورؤوس الأموال في العالم. العرب يشكلوا نسبة كبيرة جدا من أغنى أغنياء العالم، سواء خليجيين أو لبنانيين أو مصريين، كل ما شئت عندنا غناء مفرط. لو هؤلاء الأشخاص، بل لو أحد أخرج زكاته بالطريقة الإسلامية لما وجدنا في الرياض من الفقراء ما لا يعد ولا يحصى، ولا في جدة ولا في نجران ولا في أي مكان، لكن هؤلاء ما أخرجوا الزكاة. فوجد الفقر تصديق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لا يوجد فقير، لو أخرج كل غني مسلم زكاة ماله لما وجد فقير مسلم، ولكن دخلنا في مسائل أخرى، البورصة والاقتصاد الدولي، وأنه مرتبط بالين، وهذا مرتبطة تجارته باليورو، وهذا مرتبطة تجارته فيه. فأصبحنا إحنا أصحاب الأموال، إحنا أصحاب الأموال اللي يشغل الآخرين، إحنا اللي يشغلهم، بس هم اللي يتحكموا فيه. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم قال تعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق، ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. واعلم أن الله تعالى لما بين أنه يبسط الرزق ويقدر فلا ينبغي أن يتوقف الإنسان في الإحسان، فإن الله إذا بسط الرزق لا ينقص بالإنفاق، وإذا قدر لا يزداد بالإمساك. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط أي يوسع، ويقدر أي يقدر. فهل الإبساط أن الله سبحانه وتعالى يعطي لهذا الإنسان من هذا الخير، هل الإنفاق سينقص منه؟ أبدا. لذلك قالوا بعض الصحابة وآل بيت رسول الله قال كنت إذا فقرت أتاجر مع الله، لأن عندنا قاعدة مع الله سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثال، فإذا كنت أبغى مثلا 10 ريال فصدقت بريال، كان كنت إذا خلاص فلست ما بقي معي شيء استغنمت هذا اللي عندي وتاجرت مع الله سبحانه وتعالى، لأني أضمن أن يكون فيها مكسب مع الله سبحانه وتعالى، مكسب مضمون. القرش بعشرة والريال بعشرة والمئة بعشرة معروفة، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. وكذلك اللي ما معه شيء المقتل، حتى ولو أنفق ما معه أو راح مثلا ينصب أو يحتال أو يشحن أو كل ما شئت، هذا هو. الأرزاق محدودة عند الله سبحانه وتعالى، لكن هل هذا يعني أن هذا الغني ينام خلاص يقول أنا غني، والفقير هذا يقول خلاص أنا ما عاد قده؟ لا، لا بد أن يسعى، ولا بد أن يعمل، ولا بد أن يبحث، ولا بد أن يبحث عن الرزق. فإن الله إذا بسط الرزق لا ينقص بالإنفاق، وإذا قدر لا يزداد بالإمساك. إذا بخلت به بين تعالى من يجب الإحسان إليه بقوله فآت ذا القربى حقه. قال في البرهان هم ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين لهم الخمس، انتهى. وقيل صلة الرحم، وقد احتج بها في وجوب نفقة الرحم، إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. قال فآت ذا القربى حقه، يعني ذا القربى له نوعين، له حق يجب أن تؤدي وجوبا، وله إحسان لك أن تعطي ولك أن لا تعطي. ذي القربى الذي يجب وجوبا إعطاءه هو من لا، يعني من يجب عليك نفقة، مثل الوالدين، إذا كان الإنسان غني ووالديه يحتاجه فيجب وجوبا عليه أن ينفق على والديه. لو كان مثلا هو غني ومعه أولاد فقراء فيجب عليه أن ينفق لهم، فهؤلاء الذين يجب وجوبا النفقة لهم ذي القربى. وهناك إحسان لأي قريب من أقربائك، سواء تعطيه من الزكاة، لأن هؤلاء لا تصح لهم الزكاة، لهم اللي يجب عليك نفقتهم لا تجوز فيهم الزكاة، الوالدين وما ولده، حتى أدخلوا معهم أولاد البنات. أولاد البنات هم حكمهم حكم الأولاد، نفس الشيء فيه إنه لا يجوز إعطاهم من الزكاة. لكن إذا كان قريب وفقير ولكن ما هو من دولة، ابن عم، ابن خال، ابن أخت، فهذا الزكاة له صلة وصدقة في نفس الوقت، وهم الأفضل والأولى أن تعطي الزكاة لهم، أفضل وأولى من أن تعطيها لسائر الفقراء. قال في القرآن هم ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لهم الخمس. قلنا البارح من اللي سأل في الخمس؟ الخمس هو حق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولأهل بيت رسول الله كذلك، لكن الخلاف صار في الخمس. ما هو الخمس؟ من أين يأتي الخمس؟ من الذي يستلم هذا الخمس؟ من الذي يوزع هذا الخمس؟ فالآن شبه لا أحد يعرف عنه شيء، حق من حقوق أهل بيت رسول الله صادرتها الدول كلها، إلا من دولة أو دولتين تتبجح كذبا بأنها تدفع، وإلا هذا حق من حقوقهم، لا يجوز لأي كائن من كان أن يصادر حقوقهم بسبب بسيط، أن أهل بيت رسول الله لا تجوز لهم الزكاة ولا تصح لهم الزكاة، بينما سائر البشر سائر المسلمين تجوز لهم الزكاة، يأخذوا من الزكاة، يأخذوا من هذه الأموال الزكاة، إلا أهل بيت رسول الله فإنها محرمة عليهم. ولذلك أما أن يكونوا فقراء أو يشحذوا مع أنهم هم الأغنى، يفترض أنهم الأغنى خاصة في الوضع اللي احنا فيه الآن، ما شاء الله يعني الدول في غنى، وأهل بيت رسول الله أفقر ناس في الدول الإسلامية، لا يغني لا يعني أنه يوجد فيهم أغنياء، ولو قلنا أن فيهم مليون غني لا يعني أن حق هذا الفقير أنه يسلب منه، لأن حق، ومع ذلك تم مصادرته، بل أنه وصل في بعض الدول، إذا تحدثت عن هذا فأنك تتحدث في قضية سياسية، خذوه فغلوا لأنه تحدث في الخمس، فهذه إشكالية. وفعلا يعني تمكنت الدولة الأموية من ذلك الوقت استمرارا على طمس هذا الشيء حتى طمس، ولا كأننا نقرأه في القرآن ونردده في القرآن ولا شيء. وهناك من قلنا بعض الدول تقول أنها مثل إيران تقول كذب في كذب وافتراء، يعني تدفع ربما أنها تدفع لمن كان على المذهب اللي يريدونه ولمن هو على هذه السياسة اللي هم يريدونه، هذا هو. أما من يقوم من أهل بيت رسول الله فليس له حق عندهم إذا ما كان على نفس المنهج اللي هم عليه أو في نفسه. مع أنا أشكك أصلا في هل يستلم كل بني هاشم اللي موجودين في إيران أو لا، هل هم يستلموا أو لا. لذلك هناك أشياء كثيرة عطلت تماما، تجاهلناها وتجاهلها الكثير. لو سألت أي واحد منكم عن الخمس وأين المصدر وما هو مصادر الخمس ومن أين تأتي وكيف يكون صرفها، أنا أجزم معلش نحن لا نفهم شيء. لكن تعال نسأل عن برشلونة ولا عن أي نادي، أو عن حط تفاصيل التفاصيل، كم باع اللاعب الفلاني به وكم اشتروا المدرب الفلاني وكم، لكن الناتي لحقوق دينية إلزامية ليست مجرد تطوعية، والله إلزامية لا نعرف عنها شيء، بل احنا اهلها لا نعرف عنها شيء. لو سئلنا احنا متى وما هي شروطها يحتاج منا ان نرجع الى نبحث حتى نحن نستطيع ان نوضح ماذا تعني هذا. اذا فعلا يعني الدولة الأموية نجحت في طمس حقائق دينية كثيرة ونحن على الطريق. يعني حذو القدة بالقدة اللي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لتسلكن سبل من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فاحنا ما جانا من الآخرين على نفس الطريق، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقوله تعالى والمسكين وابن السبيل، إن في ذلك الآيات لقوم نعم والمسكين وابن السبيل يعني من ذوي القربى، وسيأتي تفسيرهما إن شاء الله تعالى. وقيل المسافر وقيل الضعيف وحقهما نصيبهما من الزكاة. ثم قال ذلك الإيتاء خير للذين يريدون وجه الله، أي ذاته أو جهة التقرب إلى الله. قلنا أمس يريدون وجه الله، هل معناها أنهم يريدون الوصول إلى وجه الله؟ هل معناها أن الله سبحانه وتعالى أمامنا وتصورنا أن هذا المخلوق أو هذا الخالق أو هذا الإله الذي أمامنا الآن في تصورنا له هذا الوجه، ما أدري إيش كبره ما أدري إيش صغره طوله ما أدري إيش عرضه؟ هذا يعني قلنا كما قلنا كل يوم دائما إذا طرى لك في بالك أي تصور لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى على خلاف ما يبدو لك تماما، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قلنا هذا جلم مكبح دائما إذا وصلت إلى مسألة التشبيه فخذ هذا المكبح ليس كمثله شيء. فوجه الله هنا يعني ذات الله، لا يعني جارحة أو عضو من الأعضاء التي نصف الله سبحانه وتعالى بها، حاشا الله سبحانه وتعالى. وأولئك هم المفلحون الظافرون بالمطلوب. وما آتيتم من ربا، أي ما أعطيتم أكلة الربا من ربا، ثم قال تعالى ليربوا في أموال الناس، أي ليربوا في أموالهم، وقيل لتزدادوا في بيع التأخير في أموال الناس. قال في البرهان فيه تأويلان، أحدهما أن الرجل يهدي هدية ليكافأ عليها بأفضل منها، والثاني أنه في رجل يهب رجلا من ذي قرابته مالا ليصير به غنيا ذا مال، ولا يفعله طلبا لثواب الله تعالى فلا يربو عند الله، أي فلا يكون لكم ثواب، انتهى، ولا يبارك فيه، أي بالخلف والتضعيف. قال هناك رأيين، الرأي الأول أن الرجل يهدي هدية ليكافأ عليها بأفضل منها، هذا بعيد يعني نقول أنها من الربا. صحيح أن الأصل في الهدية أن تكون لا ينتظر تهادى وتحاب، فلا ينتظر أن يعطى أفضل منها، لكن الحقيقة الآن أن الإنسان ما أحد يهدي لذياك الضعيف، ولا أحد رايح يشوف له واحد فقير ويعطي له هدية، لا الواحد يروح يشوف واحد جسم يعطي له هدية عشان يجي أفضل، أو على أساس يحقق بها أمر معين، هذا قلم هذا شيء ما بعطيه لأي واحد، يا موظف أستفيد من وراه، يا شيخ قبيلة أو إنسان له مكانته في المجتمع، أقل ما يقال فلان أهدى لفلان، أو أني أنا منتظر أن الرجل إذا أعطينا له ساعة فيكو ولا ساعة أي نوع يعطي لنا ساعة أفضل منها وأبرك منها، فهذا ليست هدية، الهدية خلاف هذا تماما، لأنه يجب في الهدية أن تكون المقصود منها صلة وتواصل في ذات الله. أما إذا كان المسألة بالله مجرد أخذ ورد أعطيك على أساس ترد لي، لا هي هدية، مسألة كأنها بيع وشراء، أني أريد مكسب. الثاني رجل عنده مال وله أقارب، يستحي يقول ذاك أخو فلان حقيقي ولا ذاك ابن عم فلان، لا والله هو تنابه كلنا، هذا اللي عاده يستحي أساس يالله يسحبنا معه، فيقول بدل ما أني أقعد يعيروني الناس بهذا أخوي ولا ابن عمي ولا خلني ولا أعطي أساس أنه يطلع غني. هنا العطاء ليس لله سبحانه وتعالى، إنما لأجل التكاثر ولأجل الفخر، وهذا يعني يكون وبال أكثر ما يكون فائدة له. ثم قال تعالى ليربوا في أموال الناس، أي ليربوا في أموالهم، وقيل لتزدادوا في بيعنا. وفي الكشاف فليست تلك الزيادة بحرام، نعم، لكن لا يثاب صاحبها عليها اللي في الهدية وفي كذا. وقالوا الربا ربوان، والحرام كل قرض يؤخذ به أكثر منه أو يجر منفعة، والذي ليس بحرام أن يستدعي بهبته أو بهديته أكثر منها، إلى أن ما فيها شيء محرم. إذا الإنسان أنا أهديت هدية لواحد منكم ولكن منتظر يعطيني أفضل منها، ما هي محرمة، لكن ليست لله سبحانه وتعالى. ترى نافع لتربوا بالتاء، أي لتزيدوا في أموالهم، فقوله ويربي الصدقات أي يزيدها يزيدها، وقوله وما آتيتم من زكاة فرق، وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، ما له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الآخر وما آتيتم من زكاة يعني الصدقة المفروضة، تريدون وجه الله خالصا لا مكافأة ولا رياء ولا سمعة، فأولئك هم المضعفون. التفات من الخطاب إلى الغيبة، وهو مدح لهم من أن يقول فأنتم المضعفون. قال في البرهان فيه وجهان، أحدهما يضاعف لهم الحسنات لأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والثاني في تضاعف أموالهم في الدنيا بالزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال إن الزكاة لا تنقص مال بمعنى الحديث، إنما تزيده، بل وهي يعني حصن للمال من التلف من الحريق من الغرق من، ولذلك قال كان إذا التجار أرسلوا أموالهم في البحار فالزكاة تحفظ هذا المال. والقصص كثيرة لو رجعنا إليها قصص كثيرة جدا، أنه حتى في نفس السفينة أو في المال غير المزكى يذهب ومال الزكاة يبقى حتى ولو يعني هلكت حتى السفينة. والثاني نعم فيه، ومعنى المضعفون أي ذوي الأضعاف من الحسنات، ونظير المضعف المقوي والموسر لذي القوة. واليسار أي يضاعف بالواحدة 70 و700. ثم قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واسر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، واحفظ دماء المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وإحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.